يقول السائل الكريم: كيف نفرق بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس، وما معنى نفذه ونز وما معنى نفذه ونفخه ونفخه؟ نعم، النزغ والهمز. نعم، هو وسوسة النفس من وساوس الشيطان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الأمرين معا: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، وأعوذ بك من نزغات الشيطان وتوهيمه، أعوذ بك من نفسي ومن الشيطان. فيعني النفس الأمارة بالسوء هي التي يسيرها الشيطان، فإذا تستعيذ بالله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وكل هذه من وساوس الشيطان. فالجأ إلى الله عز وجل أن يقيك شر نفسك وشر الشيطان وتوهيمه. وأما النفس فهو نفس السحرة والشياطين بما ينفثون من وما يعقدون وما ينفثون من الريق، والنفخ أيضا مثله سواء كان بريق أو بغير ريق، نفخه ونفثه وهمزه. همزه هو وسوسته، لأنه يهمز، هماز يعني يهمز الناس، يوسوس لهم، ولذلك أمرنا الله نستعيذ به بقوله: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اعذروني، لدي سفر الليلة، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.